يعني من غير يمر الرسول لشدة يعني بغضه لها ولأنه لا يريد أن تبقى عنده، وطلاق في غير محله لأنها مثل طلاق الأجنبية، لأنها يكون فراق باللعان وتحرم عليها أبدا، فكان أجنبية فكون طلقها طلق أجنبية لا تحل له، ليست أجنبية عنه، فما يقال أنه طلقها باللعان، يعني اللعان هو كأنسه إذا وجد خلاص هو الفرقة فيه، وذكر الطلاق ليس له حل.